بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الأمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم مهرجان القصيم الإنشادي الأول. قصمية أتينا بروية مضينا. قصمية أتينا بروية مضينا. مهرجان القصيم الإنشادي الأول. سألت الفارس الغبار عن آماله الكبرى، عن التاريخ في دمه، عن الأحلام والذكرى. مهرجان القصيم الإنشادي الأول. صوتك يا عماري برن وقلب الهاني بحن، صوتك يا عماري برن وقلب الهاني بحن، بيلحن بأحلى لحن وبينشد أحلى الأناشد. مهرجان القصيم الإنشادي الأول. حر الخطى حر الضمير، أحياك أسرى بالطيور. حر الخطى حر الضمير، أحياك أسرى بالطيور. تحيا حياة. مهرجان القصيم الإنشادي الأول. تحيا حياة. أنا نحن الأماجد لا ترانا، نذوق الضيم أو نشكو الهوان. بلغ النجم عزا وارتفاعا، بلغ. مهرجان القصيم الإنشادي الأول. يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي، أنت فخري أنت نوري مع صباحي. مهرجان القصيم الإنشادي الأول. من هؤلاء من قلوبنا يا طائنا نفدي إسلام الزاهر. من هؤلاء من قلوبنا يا طائنا نعلي شموس البشائر. سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل، سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل، لأننا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا كثيرا، والصلاة والسلام على من بعث للعالمين بشيرا ونذيرا. سلام أرق من النسيم، وتحية ألطف من العبير، سلام فاض من سويداء القلب لحضورنا وضيوفنا الكرام. فهذا المساء فيه نسافر بكم إلى فضاءات الإبداع والثقافة والمرح، وهذا المساء نعيركم أفئدتنا لتتخذوها لكم سكنا، وهذا المساء نشعل بوجودكم قناديل الفرح وتعزف أصواتنا لكم، ونقول مساء الخير قد جئنا، نشنف سمعكم شعرا، ونسكب شعرنا شدوا، وننثر بينكم عطرا. مساء الخير طاب الليل والأشعار والذكرى. مساء الخير، مساء الياسمين، مساء شذى الأشعار التي سيسكبها عطرا وإبداعا وجذلا إخوتنا المتألقون. مساء قناديل المرح التي سيشعلها لكم إخوتنا المتوهجون. فأهلا بكم أيها الحاضرون، وشكرا لكم أيها المشاركون، ولا نقول إلا كما قال المشتاق: طارت إلى أرض القصيم بلابل، فمشى النخيل ورافقته سنابل. جاءت لتسمع شدوها وحداءها، فجرت من الحب العظيم جداول. من دار تربية بريدة أعلنت ترحيبها، والآن نحن نواصل. أهلا بمن يحدو القوافل للهدى، يشدو فتسرع في المسير قوافل. واصل فداءك يا أخي لا تلتفت، إن صاح مأفون وفوض فاشل. ما دمت مقتنعا وملتزما بما في الشرع فاصدع، لن يضيرك جاهل. الآن فقرتنا مع منشد يختبئ خلف عباءة التمثيل، يملك عدة مواهب. أحد هذه المواهب الإنشاد، صوته أروع من القيثارة، أعطاه الله مزمار من مزامير آل داود. إنه هاني مقبل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.

هيا تعالوا فالفرحة قد هلت، هيا هيا تنادوا فالبسمة قد طلت، هيا هيا تعالوا فالفرحة قد هلت، هيا هيا تنادوا فالبسمة قد طلت، هيا هيا تعالوا هيا هيا تعالوا. كنت سعيدا أيوة. لا تنسى يا بالتضحية الحرة لا بذل الهواني، غاية غاية غاية غاية غاية غاية غاية مجاهدنا منصورة دعوتنا، غاية مجاهدنا منصورة دعوتنا، بالتضحية الحرة لا بذل الهواني، بالتضحية الحرة لا بذل الهواني. الله الواحد الله الوالي الله الله الوالي عظيم شان نبدا با سيفنا عالي عالي سيفنا عالي عالي سيفنا عالي بالله وكتابا. الله الوالي الله الله الوالي الله الله الوالي عظيم شان نبدا با سيفنا عالي سيفنا عالي عالي بالله وكتابا. الله الوالي الله الله الوالي الله الله الوالي عظيم شان نبدا با سيفنا عالي عالي سيفنا عالي عالي سيفنا عالي بالله وكتابا. الله الوالي الله الوالي الله الله الوالي عظيم شان نبدا با سيفنا عالي عالي سيفنا عالي عالي سيفنا عالي بالله وكتابا. امجادنا عادت تدك الجبال للنصر قد تاقت قلوب الرجال، أمجادنا عادت تدك الجبال للنصر قد تاقت قلوب الرجال. قصمية أتينا بروية مضينا، قصمية أتينا بروية مضينا، بالدنيا ولا لا لا لا ما رضينا، بالدنيا ولا لا لا لا ما رضينا، لا لا ما رضينا أبواب وللإنشاد شعراؤه ومبدعوه، فإنه يحق لنا في هذه الليلة أن نسعد بتشريف أحد أكبر رموزه ومبدعيه، إنه المنشد الأكثر تحقيقاً بثلاثية النجاح الأداء واللحن والكلمة، أوجد بديلاً عوض جيلاً، كان الأقدر والأجدر على ترجمة المشاعر النبيلة والكلمات الجميلة والكلمات الجميلة فناً راقياً يسمو في أذان السامعين، استطاع بموهبته الفريدة أن يعطي النشيد الإسلامي مساحات واسعة من الفن الأصيل والإبداع المؤطر بالضوابط الشرعية والذوق السليم، لم تدفعه النجومية إلا لمزيد من التواضع ولين الجانب، وهو قادر على أن يظل متماسكاً قوياً لا تهزه رياح عابرة أو ظروف قاهرة. بقيت مسؤوليته التفرد والتميز وهو أهل لها دون ما شك. دعونا نرحب بالأستاذ محمد المساعد، فتفضل يا أبا خبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة كنت أتوقع، قيل لي أن المهرجان والحفل بشكل مصغر، ولكن فوجئنا ما شاء الله بهذا الحضور. أعددت قصيدة بعنوان سؤال لفارس. سألت الفارس المغوار عن آماله الكبرى، عن التاريخ في دمه، عن الأحلام والذكرى. سألت الفارس المغوار عن آماله الكبرى، عن التاريخ في دمه، عن الأحلام والذكرى. ملامحه التي ردت تضوع لفظها عطرا، ملامحه التي ردت تضوع لفظها عطرا. دم الشهداء إذ يجري يدبج أسطرا غرا، دم الشهداء إذ يجري يدبج أسطرا غرا. فكم في الصمت من معنى وآيات لنا تترى، فكم في الصمت من معنى وآيات لنا تترى. سألت الفارس المغوار، سألت الفارس المغوار عن شعب وعن وطني، تمزقه تهاويل من الطغيان والمحن. سألت الفارس المغوار عن شعب وعن وطن، تمزقه تهاويل من الطغيان والمحن. تصب الموت غادرة فيا لفداحة الثمن، تصب الموت غادرة فيا لفداحة الثمن. فما أبقت على طلل ولا طير على فنن، فما أبقت على طلل ولا طير على فنن. أقالوا عثرة الباغي ليرموا الحر بالحزن، أقالوا عثرة الباغي ليرموا الحر بالحزن. سألت الفارس المغوار، سألت الفارس المغوار عن آماله الكبرى، عن التاريخ في دمه، عن الأحلام والذكرى. ملامحه التي ردت تضوع لفظها عطرا، ملامحه التي ردت تضوع لفظها عطرا. سألت الفارس المغوار، سألت الفارس المغوار عن إسلامنا الغالي، وعن راياته تعلو على هامات أبطالي. سألت الفارس المغوار عن إسلامنا الغالي، وعن راياته تعلو على هامات أبطالي. عن التوحيد داعيه يجلجل صوته العالي، عن التوحيد داعيه يجلجل صوته العالي. أجاب وقلبه يدمي ويندب مجده الخالي، أجاب وقلبه يدمي ويندب مجده الخالي. لقد أمست ملامحهم غثاء فوق أطلالي، لقد أمست ملامحهم غثاء فوق أطلالي. سألت الفارس المغوار، سألت الفارس المغوار عن آماله الكبرى، عن التاريخ في دمه، عن الأحلام والذكرى. ملامحه التي ردت تضوع لفظها عطرا، ملامحه التي ردت تضوع لفظها عطرا. سألت الفارس المغوار، ألا يا فارسي قل لي لمن في الأرض تنتسب، أرى في زحفك الميمون روح الحق تلتهب. ألا يا فارسي قل لي لمن في الأرض تنتسب، أرى في زحفك الميمون روح الحق تلتهب. وفي يمناك قرآن وسيف الحق ينتصب، وفي يمناك قرآن وسيف الحق ينتصب. تعيد حكاية الإيمان والأمجاد إذ تثب، تعيد حكاية الإيمان والأمجاد إذ تثب. فأنت القدوة المثلى بعصر جله كذب، فأنت القدوة المثلى بعصر جله كذب. سألت الفارس المغوار، سألت الفارس المغوار عن آماله الكبرى عن التاريخ في دمه عن الأحلام والذكرى ملامحه التي ردت تضوع لفظها عطرا ملامحه التي ردت تضوع لفظها عطرا سألت الفارس المغوار سألت الفارس المغوار سألت الفارس المغوار موهبة جديدة أطلت من قريب يتخطى نحو الأمام بخطى ثابتة يحاول المرور عبر آذان السامع من خلال الاحتكاك بالأسامي الكبيرة صاحب شريط الباز إبراهيم العجلان يتفضل مشكورة السلام عليكم لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذريفه في الخد عيناها أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذريفه في الخد عيناها متى الذي كان يحميها ويسعدها فالدهر من بعده بالفقر أشقاها متى الذي كان يحميها ويسعدها فالدهر من بعده بالفقر أشقاها الموت أفجعها والفقر أوجعها والهم أنحلها والغم أضناها الموت أفجعها والفقر أوجعها والهم أنحلها والغم أضناها الموت أفجعها والفقر أوجعها والهم أنحلها والغم أضناها الموت أفجعها والفقر أوجعها والهم أنحلها والغم أضناها لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذريفه في الخد عيناها فمنظر الحزن مشهود بمنظرها والبؤس مرآه مقرون بمرآها فمنظر الحزن مشهود بمنظرها والبؤس مرآه مقرون بمرآها ومزق الدهر ويل الدهر مئزرها حتى بدا حتى بدا حتى بدا من شقوق الثوب جنبا حتى بدا حتى بدا حتى بدا من شقوق الثوب جنبا لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل إملاق ممشاها لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها تمشي وتحمل باليسرى وليدتها حملا على الصدر مدعوما بيمناها تقول يا رب لا تترك بلا لبن هذه الرضيعة وارحمني وإياها تمشي وتحمل باليسرى وليدتها حملا على الصدر مدعوما بيمناها تقول يا رب لا تترك بلا لبن هذه الرضيعة وارحمني وإياها تمشي وتحمل باليسرى وليدتها حملا على الصدر مدعوما بيمناها تقول يا رب لا تترك بلا لبن هذه الرضيعة وارحمني وإياها تقول يا رب لا تترك بلا لبن هذه الرضيعة وارحمني وإياها تقول يا رب لا تترك بلا لبن هذه الرضيعة وارحمني وإياها لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها أذوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها والدمع تذرفه في الخد عيناها. السلام عليكم. عودة إلى النشيد وإلى مبدع آخر أثر الساحة بمجموعة من الأعمال المتخصصة في المجال النسائي، ابتداء من عود إلى الرحمن الأول، استطاع بمدة قصيرة أن يكون من أعمدة النشيد الإسلامي، يملك مخزونا مليئا بالجديد الأصيل بعيدا عن تلك الأصوات التي باتت تملأ الساحة ضجيجا وعويلا. هو شخص مثالي متميز، صاحب خبرة طويلة وفكر واع وثقافة كبيرة. يعجبني في شخصه الصبر والطموح الكبيرين. أنتم أيها الأحباب مع موعد مع الأستاذ عبد الله العماري أبي معاذ، فليتفضل مشكورا. حر الخطى حر الضمير أحياك أسرى بالطيور، حر الخطى حر الضمير أحياك أسرى بالطيور، تحيا حياة حرة تحيا حياة حرة في مسرح الكون الكبير، في مسرح الكون الكبير. الله جل جلاله قد أنشأ الأطيار حرة بين الغصون تطير في بشر وتشدو في مسرة. الله جل جلاله قد أنشأ الأطيار حرة بين الغصون تطير في بشر وتشدو في مسرة. فإذا غوى في الأسر طير عاش في حزن وحسرة ويظل يبحث لاهثا عن قوة ليفك أسرى، فإذا هوى في الأسر طير عاش في حزن وحسرى، ويظل يبحث لاهثا عن قوة ليفك أسرى، عن قوة ليفك أسرى. خلق الإله الكون حرا في مدى رحب وطلق، كل له هدف يسير إليه في عزم وشوق. خلق الإله الكون حرا في مدى رحب وطلق، كل له هدف يسير إليه في عزم وشوق. فالزهر يعطي عطره للريح في يسر ورفق، والسحب تبقى في السماء تسير من أفق لأفق. فالزهر يعطي عطره للريح في يسر ورفق، والسحب تبقى في السماء تسير من أفق لأفق. فالزهر يعطي عطره للريح في يسر ورفق، والسحب تبقى في السماء تسير من أفق لأفق، تسير من أفق لأفق، تسير من أفق لأفق. يا من لنا وهب الحياة وزين الأيام شكرا، أنت الذي أعطيتني قلبا وإيمانا وفكرا. يا من لنا وهب الحياة وزين الأيام شكرا، أنت الذي أعطيتني قلبا وإيمانا وفكرا. أغلى الذي أعطيتني من سائر النعماء طرا، أغلى الذي أعطيتني من سائر النعماء طرا. إن صغتني حرا فدعني أقطع الأيام حرا، إن صغتني حرا فدعني أقطع الأيام حرا، أقطع الأيام حرا، أقطع الأيام حرا، أقطع الأيام حرا. الفقرة القادمة معارضات، والمعارضات مصطلح أدبي معروف، ولكنه تحول مؤخرا إلى شكل آخر فكاهي، وهو أن يعمد أحدهم إلى أحد الأناشيد المشهورة فينظم قصيدة على منوالها، فينظم على منوالها والقافية نفسها نشيدا يقطر مرحا وطرافا. إليكم الأخ فهد الهديب مع مشاركة. يرجى العيد الأمل للصوت والألحان، الله أكبر والحدى شلعات عليها، لو أبعدون الدهر عن زينة الحان لابد نرجع للصوت بالدم يرويها. شد الهم يا ابو عبد انت وطارق والمساعد شدوا الهمه يا ابو عبد انت وطارق والمساعد حنن صار الاناشد ما نرضى بعزف الفنان شدوا الهمه يا سواعد والثوره ثوره مساجد شد الهمه يا سواعد والثوره ثوره مساجد حنن صار الاناشد ما نرضى بعزف الفنان هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي غرد سكت ذلي غازل والشاعر شعره أجازل غرد سكت ذلي غازل والشاعر شعره أجازل الصدور الكم ما نازل وش لعبينا يا مرشود هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي صوتك يا عماري برن وقليب الهاني بحن صوتك يا عماري برن وقليب الهاني بحن بيلحن بحلى لحن بيحن بيلحن بحلى لحن وبينشد احلى الاناشد هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي شد الهمه يا ابو عابد انت وطارق والمساعد شد الهمه يا ابو عابد انت وطارق والمساعد حنان صار الاناشد ما نرضى بعزف الفنان هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي قالوا أناشد تصغار ما بتجيب العز شعار قالوا أناشد تصغار ما بتجيب العز شعار قلنا العاجز والخوار قلنا العاجز والخوار اللي في بيته قاعد هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي سلام مني سلام لمنشد الإسلام سلام مني سلام لمنشد الإسلام سمعونا حلو الأنغام سمعونا حلو الأنغام تمت حية الحدي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هذه الفقرة من أرض القصيم بلد العطاء يشدو أحد أبنائها وهو صوت جديد قادم كالمستقبل نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا إنه الأخ أبو حكيم عبد الرزاق العراجة فليتفضل مشكورا يا فخري أنت نوري مع صباحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي أنت فخري أنت نوري مع صباحي أنت برهاني على حبي لربي ونجاتي يوم حشري وفلاحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي فيك أنسي فيك راحي وارتياحي بعد جهدي بعد حملي لسلاحي فيك بشرى فيك مرضات لربي فيك برهان على صدق الكفاح فيك أنسي فيك راحي وارتياحي بعد جهدي بعد حملي لسلاحي فيك بشرى فيك مرضات لربي فيك برهان على صدق الكفاح يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي من قديم كان طعن بالرماح في صدور القوم عنوان النجاح كلنا في الله يرجو طعنة ضربة تعلوه بالبيض الصفاح من قديم كان طعنا بالرماح في صدور القوم عنوان النجاح كلنا في الله يرجو طعنة ضربة تعلوه بالبيض الصفاح يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي من ينادي معلنا بل في صياحي فزت يا قومي بجرح من جراحي هذه مهرا لجنات وحوري وارض الرحمن فوزي وانشراحي من ينادي معلنا بل في صياحي فزت يا قومي بجرح من جراحي هذه مهرا لجنات وحوري وارض الرحمن فوزي وانشراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا رضا الرحمن آذن بالرواح في جنان وقصور وفلاح وتقبل يا إلهي من شهيد حارب الكفار في كل البطاح يا رضا الرحمن آذن بالرواح في جنان وقصور وفلاح وتقبل يا إلهي من شهيد حارب الكفار في كل البطاح يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي نشيد اليتيم هدية خاصة لأيتام المسلمين يقدمها الأخوان أبو معاذ وهاني مقبل فليتفضل مشكورين قلوب تنادي أفئدة يتامى إلى الله تشكو وتدعو قياما قلوب تنادي أفئدة يتامى إلى الله تشكو وتدعو قياما أن ارها بهدي يزيل الظلام أن ارها بهدي يزيل الظلام قلوب تنادي أفئدة يتامى إلى الله تشكو وتدعوه قياما قلوب تنادي أفئدة يتامى إلى الله تشكو وتدعوه قياما أنرها بهدي يزيل الظلام أنرها بهدي يزيل الظلام يزيل الظلام ووجه حزين وقلب وجيب تذكر مناما بليل كئيب ووجه حزين وقلب وجيب يناجي سجاه بدمع سكيب يناجي سجاه بدمع سكيب قلوب تنادي أفئدة اليتامى إلى الله تشكو وتدعوه قياما قلوب تنادي أفئدة اليتامى إلى الله تشكو وتدعوه قياما أنرها بهدي يزيل الظلام أنرها بهدي يزيل الظلام أفيضوا عليهم وأعطوا لماما هبوهم حنانا يشيع السلام أفيضوا عليهم وأعطوا لماما هبوهم حنانا يشيع السلام فربي كريم يجازي الكرام فربي كريم يجازي الكرام يجازي الكرام قلوب تنادي أفئدة يتامى إلى الله تشكو وتدعوه قياما قلوب تنادي أفئدة يتامى إلى الله تشكو وتدعوه قياما أنرها بهدي يزيل الظلام أنرها بهدي يزيل الظلام يتامى ولكن بنهج القدامى نشيد المعالي ونجلو الحطامى يتامى ولكن بنهج القدامى نشيد المعالي ونجلو الحطامى يتامى ولكن بنهج القدامى نشيد المعالي ونجلو الحطامى يتامى ولكن بنهج القدامى نشيد المعالي ونجلو الحطامى بكف وكف سنمضي أماما بكف وكف سنمضي أماما بكف وكف سنمضي أماما سنمضي أماما سنمضي أماما سنمضي أماما سنمضي أماما سنمضي أماما أيها الأحباب وكما وعدناكم الآن مع منشد الصحوة الإسلامية ومع أبي خبيب فليتفضل السلام عليكم إن شاء الله الأوراق كثيرة لكن ما ندري وش نلبي وش ما نلبي بس كان في سؤال طريف واحد من الأخوة يقول عد الآهات اللي موجودة في أشجان عشان نشوف شلون ما تنعاد يا أخي لأن المسألة مسألة يعني موضوع تركات كان الشباب يفهمون لكن الشيء اللي حب أوضحه أنه ما دخل فيها آلة ولا جهاز حتى في جهاز يسمى الفوكاليست على أساس يعطي الصوت الثخين أبدا ما دخل كل اللي موجودة هي بصوتي فعلا مع الترداد مرة بالصوت الطبيعي ومرة بالهارموني ومرة بقرار الصوت لكن ما دخل جهاز حتى كان الفكرة علشان إذا قلنا لأحد أنه ما استخدمنا جهاز في هالشريط نكون صادقين فعلا ما استخدمنا أي جهاز نقول في حمى الحق في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم فزع القدس وضجت مكة وأبكت طيبة من فرط الألم في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم فزع القدس وضجت مكة وأبكت طيبة من فرط الألم ربي هل قدرت أن لا ينجلي ما أصاب الشرق من خطب عمم ربي هل قدرت ألا ينجلي ما أصاب الشرق من خطب عمم في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم فزع القدس وضجت مكة وبكت طيبة من فرط الألم في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم فزع القدس وضجت مكة وبكت طيبة من فرط الألم. ربي هل قدرت ألا ينجلي؟ ربي هل قدرت ألا ينجلي؟ ما أصاب الشرق من خطب عمم، ما أصاب الشرق من خطب عمم، ما أصاب الشرق من خطب عمم. عث فيه القوم حتى مله، حرمة ترعى وحق يحترم. اكشف البأساء وارحم أمما تتلوى من ملال وسأم. عث فيه القوم حتى مله، حرمة ترعى وحق يحترم. اكشف البأساء وارحم أمما تتلوى من ملال وسأم. ما لنا في هذه الدنيا سوى غرط العاد وعصب المحتكم؟ ما لنا في هذه الدنيا سوى غرط العاد وعصب المحتكم؟ قد سئمناها حياة مرة ومللناه وجودا كالعدم. ربي أنت العون إن ضاق بنا طائف البغي وأنت المنتقم. قد سئمناها حياة مرة ومللناه وجودا كالعدم. ربي أنت العون إن طاف بنا طائف البغي وأنت المنتقم. في حمى الحق ومن حول الحرم، في حمى الحق ومن حول الحرم. أمة تؤذى وشعب يهتضم، أمة تؤذى وشعب يهتضم، أمة تؤذى وشعب يهتضم، أمة تؤذى وشعب يهتضم، أمة تؤذى وشعب يهتضم. القصيدة أحاول السجة، أحاول السجة اللي سجت الناس، لكن قلبي بالهموم غروسي وما تنفع الضحكة وبل قلبي هجاس. لو كثرة واصحابك ويزان الجلوسي يا خويا، انا من كثرة الهم محتاس مثل السجين اللي بوسط الحبوسي. ودي ابين لك همومي والاحساس وخافي من هرجة حقود بلوسي. ودي ابين لك همومي والاحساس وخافي من هرجة حقود بلوسي. لاني بكذاب ولاني بلاس ولاني دورة الخفايا أجوسي. أحاول السجة اللي سجت الناس، لكني قلبي بالهموم غروسي وما تنفع الضحكة وبل قلبي هجاس. لو كثرة واصحابك وإزانا الجلوسي ولاني الثعب الجبني والغيش لباس، ولاني الخيل أهل المصالح أسوسي. ودي أبين لك همومي والإحساس وخافي من هرجة حقود بدوسي. ودي أبين لك همومي والإحساس وخافي من هرجة حقود بدوسي. هم أمي تمشي على دار بلة عاس، تفهم معاني العز فهم معكوسي. أحاول السجة اللي سجأت الناس، لكن قلبي بالهموم غروسي وما تنفع الضحكة القلب هجاس لو كثر أصحابك وإزانا الجلوس. للشعر رنة في أذان السامعين ولمعان في حناجر المنشدين، وشاعرنا عرفناه من خلال شريط تغريد، ولكن هذه المرة نسمعه ونحن على يقين أنه سيشجي السامعين، فأقبل يا مشتاق حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرت إلى المرآة فإذا شعر أبيض في رأسي رغم أني لم أجاوز 23، فوقفت وقفة تأمل مع نفسي ووجدتني أتمتم بهذه الأبيات. أنا والشعر الأبيض، شاب رأسي ولم أزل في شبابي، ربما شيب الجنين عذابي، شيبتني الهموم ليس لهود أي ذنب ولا لأم الكتاب. الأماني جميعها في ذهاب، والمآسي وكلها في إياب، للمآسي دوافع حين تأتي بيد أن الأسى بلا أسباب. يا صديقي وكم أنادي صديقا خلته مات واختفى في التراب، لا تلمني على البكاء فإني مدمن الحزن والدموع شرابي. ساكن في مغارة الحزن وحدي، الأسى والمسى هما أصحابي، ما بقائي مع الذئاب ويوما بعد يوم يزيد جمع الذئاب. كلهم ينثرون حولي زهورا تنتج الشوك والردى بغيابي، إنما أترك اللئام وأمضي فمرد الكلاب للقصاب. ها هي السحب في السماء تنادي، طالما خلت أنني في السحاب، لا تسافر أيا سحاب بعيدا، أين تمضي ألا ترق لمابي. كلما رمت وجهة قيدتني قوة البؤس في جحيم الغاب، والدروب التي سلكت سراب، أي خير أتى بدرب السراب. كيف أحيا وهؤلاء الأعادي يدخلون الحمى بغير حساب؟ كيف نومي وفي الحنايا جراح والسكاكين تختفي في ثيابي؟ إنني أكتم الحريق بصدري هكذا أحرق اللظى أعصابي. مسلم حوله الوجود ظلام يحمل النور في خراب الخراب، إنني خلف خندقي متوار جاثم تحت رحمة الأحزاب. تنبت الورد أحرفي فلهذا يكره الشعر قاطع الأخشاب، عند ضعفي وثورة اليأس يبدو أن يأسي جريمتي وعقابي. أصبح الموت راحة للبرايا والمنايا مقيمة عند بابي، لم أزل منذ مولدي في اغتراب، فمتى أنتهي وأنهي اغترابي؟ فمتى أنتهي وأنهي اغترابي؟ المسلم لا يشرب شيشة أو سيجارة، المسلم لا شيشة أو سيجارة، المسلم لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب شيشة أو سيجارة، سيجارة. المسلم لا يسمع ديسكو وجيتارة، لا يسمع ديسكو وجيتارة، المسلم لا يسمع، لا يسمع، لا يسمع، لا يسمع، لا يسمع ديسكو وجيتارة. والمسلم لا يشرب من ثم المطارة، المسلم لا يشرب من ثم المطارة، المسلم لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب من ثم المطارة. والمسلم لا يمشي مع الربع الخوارة، المسلم لا يمشي مع الربع الخوارة، المسلم لا يمشي، المسلم لا يمشي، لا يمشي، يمشي مع الربع الخوارة، مع الربع الخوارة. والمسلم ما يفحط بسيكال وسيارة، المسلم المسلم ما يفحط بسيكال وسيارة، المسلم ما يفحط ما يفحط ما يفحط بسيكال وسيارة، والمسلم ما يعربج بدتسين غمارة، المسلم ما المسلم ما يعربج ما يعربج ما يعربج ما يعربج ما يعربج دتسين غمارة، والمسلم ما يجعص بجمسيب عبارة، ما يجعص بجمسيب عبارة، المسلم ما يجعص ما يجعص ما يجعص جمسيب عبارة، والمسلم ما يوالي القوم النصارى، المسلم ما يوالي القوم النصارى، المسلم ما يوالي ما يوالي ما يوالي القوم النصارى صارا، والمسلم لا يذهب للقوم السحارى، المسلم لا يذهب لا يذهب لا يذهب للقوم السحارى، والمسلم ما يغازل في السوق والحارة، المسلم ما يغازل ما يغازل ما يغازل في السوق والحارة من تحت النظارة، والمسلم ما يوالي القوم النصارى، المسلم ما يوالي ما يوالي ما يوالي القوم النصارى، والمسلم ما يعري أهله في البحارة، المسلم ما يعري ما يعري ما يعري أهله في البحارة بحارة، والمسلم ما يسبل ثوبه وإزارة، المسلم لا يسبل لا يسبل لا يسبل ثوبه وإزارة، والمسلم لا يعبث من خلف الستارة، المسلم لا يعبث لا يعبث لا يعبث من خلف الستارة، والمسلم من صلى على النبي المختارة، المسلم من صلى من صلى من صلى من صلى من صلى على النبي المختارة، وعلى النبي المختارة وعلى النبي المختارة على النبي المختارة. والآن نبقى مع مشاركة من محافظة الميزة، يشاركنا بها الأخ العزيز بدر قدام فليتفضل مشكورا. ألا ألا نحن الأماجد لا ترانا، نذوق الضيم أو نشكو الهوانا، بلغنا النجم عزا وارتفاعا، بلغنا النجم عزا وارتفاعا، صرنا بالهدى وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى، نور السنين. ألا نحن الأماجد أمرانا نذوق الضيم أو نشكو الهوانا ألا نحن الأماجد لا ترانا نذوق الضيم أو نشكو الهوانا بلغنا النجم عزا وارتفاعا بلغنا النجم عزا وارتفاعا وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى نور السنين جباه أشرقت بالنور لما سنى الإسلام كان لها جبينا جباه أشرقت بالنور لما سنى الإسلام كان لها جبينا ملأ نا صفحة التاريخ نقشا لأحرف عزنا والمجد فينا ملأنا صفحة التاريخ نقشا لأحرف عزنا والمجد فينا فمنا قائد الفتح المعلى ومنا القاهرون ومنا ألا نحن الأماجد لا ترانا نذوق الضيم أو نشكو الهوانا ألا نحن الأماجد لا ترانا نذوق الضيم أو نشكو الهوانا بلغنا النجم عزا وارتفاعا بلغنا النجم عزا وارتفاعا وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى نور السنين ألا يا أمتي عودي وسودي كأيام مضت في السالفين ألا يا أمتي عودي وسودي كأيام مضت في السالفين ملأنا صفحة التاريخ نقشا لأحرف عزنا والمجد فينا ملأنا صفحة التاريخ نقشا لأحرف عزنا والمجد فينا فليتك أمتي تدنين ماجدا يخلد ذكره يخلد ذكره للمسلمين ألا نحن الأماجد لا ترانا نذوق الضيم أو نشكو الهوانا ألا نحن الأماجد لا ترانا نذوق الضيم أو نشكو الهوانا بلغنا النجم عزا وارتفاعا بلغنا النجم عزا وارتفاعا وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى وصرنا بالهدى نور السنين نور السنين نور السنين أقول يا أخوان الأخ علي يمتلك موهبة الصوت الجميل وتقليد الأصوات أنا من أنا أجرني كنت من السعداء مولانا البارئ نبدأ بتقلية الأصوات. بيطلع من الباكي يعني. وتعرف من الباكي طبعا البيت يصير ببلاط، تسمع صوت الفرامل. ادق بالريوس. عندي تجيب الربع واحد مسك الخط بيطلع عيون القطط عند الارض. شكله خبط. هذا راي جراند جاي مسرع ولقطين بالارض يعني مطينه، قال هذه فرستي صح. صدم مصوره وما ادري. هذا جيب ربع ولاحق جيمس ملكي. أما الآن مع صوت الوبري يمكن ما يعرفون، لكن يمكن بعض الشباب يعرفون يعني. صوت الوبري مثل الأرنب لكن ما له هذا طبعا. أما الآن مع صوت جيمس 454. دباب طاعس يبي يطع جري صغير يتشمس بالشمس، ما ادري عنه يطع تحت الجري. هذا تقليد الأخ محمد السعد قلده بالنشيد اللي هي حول السجة. أحاول السجة لسجة الناس، لكني قلبي بالهموم من ضروسي، ما تنفع الضحكة بل قلبي هجاس، لكني قلبي بالهموم من ضروسي. أيضا الطلبات كثيرة بالأخ فهد الهتيب. بادئ القول بنظم الكلم، نسمة الأفرح شدو النغم، رائد الإبداع قل لإخوتي أين عت فيكم سطور القلم بادئ القول بنظم الكلم نسمة الأفراح شدو النغم رائد الإبداع قل لإخوتي أين عت فيكم سطور القلم فيض إصدار لنا ما أروع كيف لا يعلو أعالي القمم جودة الإصدار تبدو اسمع لها ما سيصغي لربوع الحكم حكمي حكمي بادئ القول بنظم الكلم نسمة الأفراح شدو النغم رائد الإبداع قل لإخوتي أين عت فيكم سطور القلم بادئ القول بنظم الكلم نسمة الأفراح شدو النغم رائد الإبداع قل لإخوتي أين عت فيكم سطور القلم فيض إصدار لنا ما أروع كيف لا يعلو أعالي القمم جودة الإصدار تبدو اسمع لها ما سيصغي لربوع الحكم فيض إصدار لنا ما أروع كيف لا يعلو أعالي القمم جودة الإصدار تبدو اسمع لها ما سيصغي لربوع الحكم حكمي حكمي من سيصغي لربوع الحكم بعد هذه الترانيم أراد معدين هذا الحفل أن يحرجوا من لدينا فاقترحوا تصوير قصيدة أن يلقيها جميع الثلاثة مع بعض الأخ هاني أبو معاذ أم ساعد منى المعالي متى تنهضون متى تنهضون متى تنهضون فإني أراكم أطلتم مكوتا أطلتم مكوتا أطلتم مكوتا طبعا ترتيد الجمهور يا شباب متى تنهضون متى تنهضون متى تنهضون فإني أراكم أطلتم مكوتا أطلتم مكوتا أطلتم مكوتا أجيب النداء ورد الفداء وسيروا إلى المجد سيرا حثيثا أجيب النداء ورد الفداء وسيروا إلى المجد سيرا حديثا وسيروا إلى المجد سيرا حديثا على رسلكم أيها الناكصون أيها الناكصون أيها الناكصون لقد بح صوت الهدى مستغيثا الهدى مستغيثا الهدى مستغيثا على رسلكم أيها الناكصون أيها الناكصون أيها الناكصون لقد بح صوت الهدى مستغيثا هدى مستغيثا الهدى مستغيثا يناديكم من وراء السدود ينادي ولم يلق فيكم مغيثا يناديكم من وراء السدود ينادي ولم يلق فيكم مغيثا ينادي ولم يلق فيكم مغيثا على رسلكم أيها الناكصون أيها الناكصون أيها الناكصون لقد بح صوت الهدى مستغيثا هدى مستغيثا الهدى مستغيثا على رسلكم أيها الناكصون أيها الناكصون أيها الناكصون لقد بح صوت الهدى مستغيثا هدى مستغيثا الهدى مستغيثا يناديكم من وراء السجون ينادي ولم يلق فيكم مغيثا يناديكم من وراء السجون ينادي ولم يلق فيكم مغيثا يناديكم من وراء السجون ينادي ولم يلق فيكم مغيثا يناديكم من وراء السجون ينادي ولم يلق فيكم مغيثا ينادي ولم يلق فيكم مغيثا منى المعالي ما متى تنهضون متى تنهضون متى تنهضون فإني أراكم أطلتم مكوثا أطلتم مكوثا أطلتم مكوثا أجيب النداء ورد الفداء وسيروا إلى المجد سيرا حديثا أجيب النداء ورد الفداء وسيروا إلى المجد سيرا حثيثا وسيروا إلى المجد سيرا حثيثا. في الختام نسأل الله الكريم أن نكون قد وفقنا في نقلنا لهذا المهرجان على الوجه المطلوب، كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم، مع تحيات مركز الأمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الدمام، رقم الهاتف 03-843-30-13. وإلى اللقاء في إصدارات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.